الأصل في الشهادة الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم، يعني ما يجوز إنسان يشهد بشيء لا يعلمه، والله فلان قال لا ترى أنا سلفت فلان، فيأتي يقول نعم أنا أشهد أن سلفه، وما شاف شيء، لا حضر الدين ولا أقر عنده المدين أبدا، بناء على كلامه ما يجوز، اشهد على ما تعلم. طيب يقول هو قال لي، يقول حق القاضي هو قال لي أن سلفت فلان لكن أنا ما رأيت ما حضرت، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. فالإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما يعلم. وأما الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تبارك هو معناه صحيح لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف جدا هذا الحديث، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى الشمس على مثلها فاشهد، لا يثبت، لكن معناه صحيح من حيث أن الإنسان لا يشهد إلا عن علم ومعرفة. أما مجرد تعال اشهد ويشهد شهادة زور، والعياذ بالله شهادة الزور يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال لما سئل عن أعظم الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، يقول وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت، يعني أشفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم يعيدها يكررها شهادة الزور وقول الزور. فلا يجوز الإنسان يشهد بشيء لا يعلمه إلا إذا كان مستفيضا منتشرا بين الناس، يعني مثلا فلان ولد فلان تشهد أن فلان ولد فلان هي أشهد، تشهد أن فلان من الأسرة الفلانية هي أشهد، هذا منتشر بين الناس، هذا معلوم عند الناس كلها. طيب أن فلان زوجة فلان نعم عايشين جيراننا ونعرفهم وكذا، وزوجته نعم زوجته عايشين مع بعض عندهم عيال عندهم كذا نعم زوجته، هذه أشياء نعم يشهد بها الإنسان. أما يشهد الأشياء خصوصيات وكذا ولم يطلع عليها ولم يعلمها لا يجوز له ذلك. نعم.